عند الرسل الى الاصل. لا لا، نرد الرؤوس على عدد نعم الى عول المساله، الى وفقه. طيب نرد الرؤوس الى وفقه، فاذا كان موافق بالنصف رددنا الرؤوس الى نصفها، بالربع رددناها الى ربعها كذا وهكذا. طيب ثم نضرب ايش الوفق او لفق في اصل المساله او عولها. اذن لنا نظر واحد بين الرؤوس، بين الفريق وسهامه، بين الفريق وسهامه، فاما ان يباين واما ان يوافق. اذا باين فاضرب الرؤوس في اصل المساله او عولها، اذا وافق فاضرب وفق الرؤوس في اصل المساله او عولها. هذا النظر. من يستطيع ان ياتي لي بمثال فيه مباينه بين الرؤوس؟ نعم. عن زوجة، عن زوج هلكت امرأة، عن زوج خمس أخوات شقائق، خمس أخوات شقائق، الزوج النصف. المسألة من كم؟ أصل المسألة من ستة، من ستة. الزوج النصف ثلاثة، نعم، والأخوات الشقائق الثلثان أربعة. أربعة أربعة كيف؟ ثلاثة وأربعة شلون؟ إيه تعول إلى سبعة. طيب تعول إلى سبعة، ننظر بين سهامهم ورؤوسهم، الذي بينهما أول سهامهم ورؤوسهم. إيه سهامهم والزوج وسهمه من أصل. طيب ها، الأخوات الشقائق سهامهم أربعة، إيه نعم، ورؤوسهم خمسة، بين تباين. طيب فنضرب نثبت جميع الرؤوس ونضربها في أصل في عول المسألة السبعة. سهام من كم؟ سهام أربعة. أربعة؟ طيب رؤوسهم؟ رؤوسهم خمسة بينهم مباين. نعم اضرب خمسة في سبعة تبلغ 35 ومنها تصح. طيب اقسم، نقول للزوج ناخذ نصيب الزوج من الأولى ونضربه في جزء السبعة. مهم من الأولى، ما عندنا أولى وثانية. أصل المسألة، من أصل المسألة. نقول له له ثلاثة مضروبة في خمسة 15. نعم. والأخوات أربعة في خمسة 20، وهم خمسة في واحد أربعة. لكل واحد أربعة. طيب. من يأتينا بمثال فيه موافقة؟ نعم. وليد. نعم. المسألة من ثلاثة. نعم. العملة ثلث واحد. نعم. ويبقى اثنان للأحماد. أي نعم. الأحماد أربعة. نعم. وبقي اثنان. سهامهم؟ اثنان. نعم. فلا ينقص معين والواحد في النصف. نعم. فنقول اثنين. نرد رؤوسهم أربعة. أربعة. إلى؟ إلى أصل المسألة. لا نبذل رؤوسهم الى الوفق. الوفق اثنين، اثنين في اصل المساله اربعه، في اصل المساله كم؟ ثلاثه. نعم يصير سته، تبلو سته، ومنه تصلح. ها للام واحد، واحد في ثلاثه، ثلاثه ولا باثنين؟ باثنين صح. وللاعمام اثنين، ليش الأمام أربعة؟ أربعة للأمام، أثنين في أثنين بأربعة، لكل واحد لكل واحد واحد. واضح هذا؟ طيب هلك هالك، ايش فعل اليوم هلك هالك يا جمال؟ عن بنت وجد وأخوين شقيقين، اقسمها على الراجح وعلى المرجوح. عافيني. ها؟ أقول عافيني. لماذا؟ بسبب الغياب، يعني ما استعدت الدرس الآن كامل. طيب. على الراجح. نعم. البنت النصف. نعم. الجد الباقي. والجد الباقي. أي الجد السدس فرضاً. فرضاً والباقي تعصيباً. والباقي تعصيباً هذا الراجح. طيب المرجوح. على المرجوح بنت المصف. نعم. والجد السدس. الأخوين الشقيقين الثلث. لا ناظر أيما أحط له المقاسمة أو سدس المال أو ثلث الباقي أيها أحط حظ له السدس تأمل حظ له المقاسمة تأمل ثلث المال تأمل شيء ثلث المال ثلث المال ليه؟ ما يصير لأن ما عنده ثلث الباقي يتأمل يعني ثلث الباقي أحضر من سدس المال نعم تأملها نعم طيب كم سدس المال سدس المال واحد وكم ثلث الباقي ثلث من نص أي كم ثلث واحد واحد طيب طيب لو قاسم هم اثنين وهو واحد أخذ ثلث أخذ واحد إذن يستوي له سدس الباقي وسدس المال وثلث الباقي والمقاسمة صح هل في هذا كسر نعم عبد الرحمن ما في كسر إذن منقسم ما حاجة نعمل طيب عبد الرحمن إبراهيم هلك هالك عن ثلاث بنات وعم بس البنات مثلا من كم الآن أنا أطالبكم بالتأصيل عرفتم من الأتصال ها؟ مثلا من ستة من ستة تأمل لا أحد يرد جزاكم الله خير ترى كلكم ما شاء الله عليكم تعرفون كلكم جيدين نعم يلا عبد الرحمن تأمل يا أخي ليش من ستة وش اللي فيها يخلي من ستة بنات ثلاث بنات ثلاث بنات وعم أين ها البنات لهم الثلثين طيب كم ما خرج الثلثين ثلاثة اين وشو نجيب نروح للستة اين ها طيب من ثلاثة المثل من ثلاثة للبنات الثلاث اثنان الثلثان نعم الثلثان اثنان والباقي نعم طيب هل في هؤلاء الورثة من انكسر سهمه عليه اين ها سهم البنات نعم البنات نعم انكسر سهم على... نعم. سهمهن عليهن نعم. ها مباين لأن رؤوسا ثلاثة وسهم وسهمهن اثنان فيه مباين بين الثلاثة والاثنان نعم والاثنين ف... ما يخالف اللغة واسعة يا عبد الرحمن ها فنضرب كامل الرؤوس في أصل المسألة ثلاثة في ثلاثة ستة ثلاثة في كم تسعة تسعة هو نعطي البنات للبنات ثلاثة. الثلثان اثنان نعم. مضروبا في ثلاثة ثلاثة نعم. ستة والباقي واحد أصبر أصبر ستة أقسم لكل واحدة اثنان اي نعم والعم له واحد في نعم صح والعم واحد في ثلاثة ثلاثة نعم. نعم تمام صحيح هذا صحيح يلا يا محمد ما في شيء ما بسبوها والله يا شيخ ها اقول ليت تطبطح شويه يا شيخ ايش اقول يمكن على السبوره تطبطح شوي بس يطور السبوره متى نكتب ومتى نزين ودي مسائل بسيطه ما تبي شيء يمكن مثال واحد يا شيخ ها مثال واحد على السبوره يغني عن عشرة من لا حول ولا قوه بس بالمباين بالمباين والموافق بس واحد مباين يا شيخ واحد كيف؟ مثال مباين ومثال موافق أي نعم أكون واضح أي في الصبورة بس لبيه خمسة زين يا شيخ. من اللي كتب زين؟ ها؟ اللي كتب زين من؟ اللي فاهم زين. ها؟ زين وسريع. بندر. بندر يا شيخ. وين هو بن؟ ما هو موجود. عبد الرحمن بن؟ سهل بن داود. إلا خطه جيد. يقرأ اسمه السؤال. طيب ما خاف يلا. خطك زين؟ لا مو زين لكن اسمع السؤال. أطلع أكتب أنا. سامي يلا. زين يا شيخ. يلا. طيب يلا يا محمد هلك هالك عن أربع زوجات وست بنات وعم لا ستة أعمام أحسن خلهم ستة أعمام ستة أعمام أي خمسة خمسة أعمام ستة أعمام أين من 24 24 فيها ثمن كم وإيش ها صح تمام من 24 كم ثلاثة وهن أربعة ولا أربعة البنات كم ثمان ثلثان 16 ودنا نخليهن أربعة خلينا أربعة الحمد لله البنات أربعة لأنه يبي يصير صنفين اللي فريقين كم الباقي تأمل خمسة أجل خلهم خمسة أعمال أنا قلت لكم خمسة أعمال الحمد لله مسألة فرضية ما هي واقعية نعم أولا ينظر لأن رؤوس الزوجات وسهام الزوجات أربعة وثلاثة رباعية صح اثبت الرؤوس أربعة نعم وينظر بين رؤوس البنات أربعة وسهامهم ستة عشر ومنقسمة منقسم لكل واحد أربعة صح منقسم إذن الانكسار على فريق ولا على فريقين على فريق واحد أحسنت يضرب أربعة أربعة وتضرب صح نعم تمام نعم طيب للثلاث زوجات يضرب أربعة نصيبهن كم ثلاثة في أربعة نعم كم يكون 12 على أربعة لكل زوجة ثلاثة نعم البنات البنات يضرب أربعة في 16 مو أربعة في 16 يا أخي نعم أربعة 16 في أربعة 16 في أربعة لأنك لو قلت أربعة في 16 صار نصيبهن أربعة وجزء السهم 16 وهو بالعكس نصيبهن 16 وجزء السهم أربعة إذا نضرب نصيبهن 16 في جزء السهم أربعة ها صح لكل واحدة ستة عشر ستة عشر نعم والأعمام خمسة يضرب أربعة في خمسة كيف يا أخي خمسة في أربعة خمسة في أربعة عشرين على خمسة لكل واحد أربعة صح كذلك كيف

وضربنا وفقها في أصل المسألة. وش وفق الرؤوس؟ ما هي بهذه، ما هي معنى اللي أنا قلت لك المثال اللي عندك ما فيه وفق. خير الآن. الآن نطلع في الأربعة وثمانين. للزوجات الثمن ثلاثة مضروبا. زوجة نعم نعم زوجة واحدة. للزوجة الربع ثلاثة مضروبا. في أصل المسألة. اضرب اضرب سهام الورثة في الذي ضربت به المسألة. الذي ضربت به المسألة أصل المسألة. ما هو بس المسألة أصل يضرب أصله. طلع ضربنا الرؤوس توقف المسألة. طيب إذا أعطي السهام الورثة مضروبا فيما ضربت به المسألة. أنت ضربت المسألة بإيش؟ طيب الآن 21 ضربت أصبر ضربت المسألة بإيش؟ ضربت أصل المسألة بالرؤوس. طيب أعطي التقسيم أعطي السهام مضروبا بالرؤوس. طيب للزوجة الربع ثلاثة ثلاثة سبعة واحد وعشرين يلا عطها 21 خلت تمشي ايه جزا السهم اي نعم نعم ها اي نعم ثلاثة سبعة واحد وعشرين طيب للأخوات الشقيقات الأخوات الشقيقات ثمانية في سبعة ستة وخمسين ستة وخمسين لكل واحدة لكل واحدة سبعة لا ثمانية ثمانية لكل واحدة ثمانية صح و طيب والعمس الباقي سبعة لا نعم ما هو ما ليس العام الباقي سبعة سبعة سبعة لا سبعة فوق لا لا للعام كم لحظة يا أخوان ثلاثة في سبعة وعشرين سبعة لا لا سبعة سبع ولا سبع ها شو كل الأخوان عارفين الموضوع طيب ها العم الباقي واحد في سبعة بسبعة صح نعم للعم واحد في سبعة بسبعة الباقي واحد في سبعة بسبعة أنا قلت سبعة لا أنت تقول للعم سبعة أي لا ما نقول كذا صناعة لا نقول هكذا ولا صحيح يعني إيه لكن صناعة مو بصحيح لازم نعطيه من أصل المسألة هو العم له من المسألة واحد نعم مضروبا في سبعة بسبعة الله إليك. عرفت؟ أي نعم. طيب. الله ها؟ إيش؟ سدى؟ طيب. خليها ستة. خليها ستة. الآن صار أن البنات الخوات ست. من بيحلها؟ يلا حسين. المسألة من 12 لماذا؟ ما اختلف شيء ها؟ نقص البنات نقص الأخوات ما يكفي أنا ما بيكتبني على المثال الأول هي نفس المثال إيه لك ما بيكتبني عليه هنا لماذا صارت من 12 لأن مخرج الربع والثلثين لأن مخرج الربع من أربعة والثلثين من ثلاثة وبينهما تباين اضرب ثلاثة بأربعة باثنى عشر صح يلا الزوجة الربع ثلاثة ست أخوات شقيقات لهن الثلثان ثمانية نعم والباقي للعم والباقي للعم كم الباقي نعم ها واحد تأمل واحد طيب بين الزوجة ونصيبها تأخذ كامل لأنها واحدة منقسم فكذلك العام نعم زين بقي بين الأخوات الشقيقات ونصيبهم بينهم تباين تباين نعم

ولكن هذا لم نتكلم عليه لأنه سيأتينا إن شاء الله في باب الرد، لأنه في باب الرد ربما تكون أصلها خمسة وتعود إلى أصلها ستة وتعود إلى خمسة. على كل حال يضرب في أصلها أو عولها إن عالت أو ردها إن ردت. طيب فما بلغ فمنه تصح، ما بلغ فمنه تصح. وكيف القسمة؟ اضرب نصيب كل واحد فيما ضربت فيه المسألة. صح، اضرب نصيب كل واحد فيما ضربت فيه المسألة ثم اقسم وتصح. وهذا في باب الصناعة. أما في باب التقسيم لكن تقول له واحد ونصف له اثنين إلى أربعة ما يخالف، لكن في باب الصناعة لابد أن يكون بلا كسر. طيب إذا كان يقول المؤلف والكسر إذا كان على أكثر من صنف فذا، شدوا حيلكم، إذا كان على أكثر من صنف يعني صنفين ثلاثة أربعة ولا تزيد، الكسر يكون على صنفين، إذا كان أكثر من واحد يكون على صنفين وثلاثة وأربعة. يقول فذا أقسامه أربعة، أقسامه أربعة: تماثل، توافق، تباين، تداخل. لكن هذا هو النظر الثاني. إذا كان على فريقين وهو المراد بقول المؤلف صنفين، فانظر أولا بين كل فريق وسهامه، انظر أولا بين كل فريق وسهامه. يحتاج نقول فإما ينقسم؟ لا، إذا انقسم ما في إشكال، فإما أن يباين أو يوافق كالأول تماما. إذا باين أثبت جميع الرؤوس كلها، وإذا وافق ردها إلى وفقها. كم يكون انتصار عليه إذا على أكثر من فريق؟ لا، على كم فريق؟ على فريقين بس، ما يزيد. أحمد، فريقين وثلاثة وأربعة، يكون على فريق واحد، فريقين وثلاثة وأربعة ولا يزيد. طيب إذا كان الانكسار على فريقين فأكثر فماذا نعمل عليه؟ لا، ما هو طريقة؟ لكن لنا إيش؟ طريقان غلط. لنا إيش؟ لنا نظرا، صح، لنا ما هذا نظر مو طريق، لأن الطريقين معناها أن كل واحد يجاري الثاني نظرا. يلا، النظر الأول أول ننظر بين السهام والرؤوس. النظر الأول أول ننظر، النظر الأول نعم، وبين السهام والرؤوس، بين السهام والرؤوس بالتوافق والتباين. أحسن، فإن كان توافق أخذنا وفق الرؤوس، أخذنا كل الرؤوس. طيب أحسنت. النظر الثاني أيه أنت؟ النظر الثاني ننظر بين المثبتات، النظر الأول بالنسبة للأربعة، ننظر بين المثبتات وهن الرؤوس بالنسبة للأربعة. ما هي النسبة للأربعة؟ مماثلة ومباينة والداخل والموافقة. أحسنت. في حال المماثلة وليد ماذا نعمل؟ نكتفي بأحدهما. تمام. قلنا في حال المباينة نضرب الاثنين بعض البعض، نعم. ما نتج عن ذلك. على كمالهما. على كمالهما. طيب، في حال موافقة محمد. حال موافقة نضرب وفق الأول في كامل الآخر. نضرب وفق أحدهما في كامل الآخر. طيب. في حال المداخلة. مداخلة نكتفي بالأكبر. نكتفي بالأكبر. نكتفي بالأكبر. طيب. مثل بمثال للمماثلة. لا مهم مهم مسألة فرضية مثال يعني. مثل إيش؟ ما فهمت الجواب السؤال واضح. نعم. أي نعم. كثلاثة ثلاثة وثلاثة وعشرة وعشرة. ها؟ طيب يرى بن داود مثال للمداخلة. المداخلة. نعم. ينقسم الكبير. لا مثال ما أقصد ضابط. نعم ثلاثة واثناش. ثلاثة واثناش. وثلاثة وستة. ثلاثة وستة لا جزء مكرر. ثلاثة وستة ثلاثة وستة مداخلة ولا لا؟ نعم مداخلة. مداخلة. طيب مثال موافقة محمد واصل. الموافقة ثلاثة وستة. موافقة ثلاثة وستة. يقول عبد الرحمن داود هذه مداخلة. الموافقة. أي نعم. الموافقة ثلاثة وتسعة. يقول لك عبد الرحمن داود هذه مداخلة. أصبر خلنا نشوف محمد. الموافقة. أي نعم. مثل إيش؟ ثلاثة وستة. طيب يوسف. لا يقول من داود هذه مداخلة. ها؟ أربعة واثنين. ها؟ أربعة واثنين. أربعة واثنين. يقول من داود إن هذه مداخلة. حسين. أربعة وستة. صحيح. أي نعم. أربعة وستة. بارك الله فيك. هذه موافقة. بماذا؟ ها؟ لأن كل واحد منهما له نصف. طيب ما رأيك إذا توافق في النصف أو في الربع؟ هل نردها إلى النصف ولا للربع؟ للأقل. لأقل جزء. لماذا؟ لكي يصغر العدد. لأنه أصغر صح؟ أخسر. واضح؟ طيب نريد مثالا فرضيا فيه التباين بين السهام والرؤوس وبين الرؤوس بعضها مع بعض. مثال فرض محمد. نعم. قل حالك حالك. اي نعم. عن سبع بنات. طيب وسبع أخوات ما يصلح. ما يصلح؟ لا سبع وسبع تماثل. اي صح. لا عندنا سبع بنات خمس أخوات. نعم. وتسع عمام. شو رجع عمام ما هم بورتين في الحالة. لا يرثون في هذه الحالة لأن الأخوات الشقيقات مع البنات عصبة. طيب اكتب الأول. الأول سبع بنات وش بعد؟ وخمس أخوات. أخوات شقيقات. طيب اقسم. أقسم أين سبع بنات. المسألة من كم؟ المسألة من ستة. المسألة من كم؟ لا المسألة وش فيها؟ فيها توافق بثلاثة. لا لا وش لا وش في المسألة علشان تأصيل. المسألة وش فيها؟ فيها ثلثين. والباقي؟ والباقي. الثلثين كم مخرجهما؟ ثلاثة. إذن المسألة من ثلاثة. المسألة من ثلاثة. للبنات واحد. ليش؟ للبنات واحد. من للبنات ثلاثين. الثلثان اثنان. طيب ولا الأخوات واحد الباقي واحد. طيب انظر بين النظر الاول بين بين الرؤوس والاسنان زين تباين رؤوس البنات كم رؤوسهم سبع وسهامهم اثنين وبينهما تباين تباين الاخوات الاخوات سبعة لا خمس خمسة اخوات ورؤوس او اسمهم واحد تباين تباين احسنت اذن اثبت رؤوس البنات سبعة ورؤوس الاخوات خمسة النظر الثاني النظر الثاني بين الرؤوس بين الرؤوس بالنسب بالنسبة للأربعة الأربعة وش اللي بينها الآن من النسب تباين تباين طيب اعمل نضرب سبعة في خمسة سبعة في خمسة خمسة ثلاثين وهذا نثبته يسمى جزء جزء السهم طيب اضربه في اضربه في التأصيل في أصل المسألة ثلاثة في أصل المسألة ثلاثة مئة وخمسة مئة وخمسة ومنها تصح أحسب الباقي كل من له شيء ها إيش تحسب الباقي خلاص وش أنت قلت تحسب الباقي يعني كمل إيه كمل 105 اي 235 تقول كل من له شيء من اصل المساله اخذه مضروبا في جزء السهم انتبهوا للتوزيع كل من له شيء من اصل المساله اخذه مضروبا في جزء السهم فللبنات 70 لا يا اخي كيف 235 خطا اسمهم اثنين طيب اذا للبنات اثنين نعم ها وجزء المساله مضروبا مضروبه في جزء المساله في جزء المساله كم 2.35 كم تبلغ 70 لانك انت شف انت قلت للبنات 70 وهذا خطا لان عند القسم مش نقول من له شيء من اصل المساله اخذه مضروبا في السهم اذا نقول للبنات اثنان مضروبة في خمسة وثلاثين تبلغ سبعين لكل واحدة لكل واحدة من السبعين ها؟ لا لكل واحدة ثلاثين كل واحدة ثلاثين والله ما معناه سبع من ثلاثين كم تكون أربعة عشر ثلاثين كل واحدة من سبعة كل واحدة عشرة كل واحدة عشرة صح والأخوات الأخوات خمسة وثلاثين خطأ واحد في خمسة وثلاثين نعم الذي هو خمسة وثلاثين لا واحد في خمسة وثلاثين نعم خمسة وثلاثين وهن خمس هن خمس نعم كل واحد سبعة يقول واحد سبعة صحيح؟ طيب نريد مثالا فيه توافق بين المثبتات وتباين بينها وبين السهام تباين بينها وبين السهام وتوافق في المثبتات في الرؤوس توافق في الرؤوس وتباين في السهام ست أخوات شقائق وثلاث زوجات ست أخوات شقائق وثلاث زوجات تنحط الزوجات أبو شوية ماشي احنا بفريقين من أصل أصل من الأصل لا مسألة من ناس لا أصل يعني أعطي مسألة كاملة نعم ست جسم مباينة بين السهام نعم بين المثبتات اي مباينة في المثبتات توافق السهام نعم زوجتين العكس نعم. زوجتين وست خوات مباينة في السهام وموافقة في المثبتات موافقة في المثبتات اي كلو هذه خمس أخوات شقائق. الأربع أخوات شقائق. وزوجتي. تداخل. وثلاث زوجات. تباين. عندك أربع زوجات، أربع بنات وست أخوات شقائق. أربع بنات. وش المطلوب بين السهام وال توافق في الرؤوس وتباين السهام؟ طيب هذا خطأ. هذا المثال اللي قلت خطأ. أربع بنات وشقيقة وأربع زوجات. خطأ. لا وثلاث زوجات. سبحان الله. نعم. فيصل. أربع زوجات وستة أعمام. أربع زوجات وستة أعمام. المطلوب الآن توافق في الرؤوس وتباين في السهام. هذا خطأ المثال. نعم. أربع بنات. ما يصلح. نعم. أربع زوجات وستة أبناء. أربع زوجات وستة أبناء. يلحق صح. ما هو تباين في الصيام هذا وتوافق في المثبتات. نعم. المسألة من كم؟ نعم من ثمانية لأن فيها ثمنا. نعم. للزوجات الأربع الثمن واحد والباقي سبعة للأبناء. باقي الأبناء سبعة وهم ست. ستة. طيب ننظر الآن النظر الأول. ننظر بين رؤوسهم مع ست مع بين رؤوس الزوجات وسهامهن. نجد بينهما تباين. تباين. أربع زوجات وأربع زين. ننظر بين الأبناء وسهامهم. الأبناء ستة. نعم. وسهامهم سهامهم سبعة. سبعة. لا ينقسم ويباين. طيب النظرة الثانية بين المثبتات. بين المثبتات. ننظر بين رؤوس الزوجات. نعم. ورؤوس الأبناء. نعم. بينهما تباين. تباين. بينهما إيش؟ بينهما تباين. الأربعة. كيف تباين وأنت أتيت بها للتمثيل في الموافقة؟ طيب بينها توافق بإيش؟ في النصف. صح. ماذا نعمل؟ نضرب أحدهما بأحدهما بكامل. تمام. كمل. اثنين في ست. نعم. نضربه. نضربه في أصل المسألة. ثمانية تبلغ. 12 في ثمانية. 96. 96. ومن تصح. نعم. ثم نقول من كان له شيء. من المسألة. من المسألة أخذ مضروبا في. طيب للزوجات واحد. لكل زوجة صح. والأبناء ستة. كيف ستة؟ الأبناء سبعة. سبعة في مضروب في 12 أربعة وثمانية. لكل واحد أربعة وثمانين. هم ستة. هم لكل واحد أربعة عشر. أربعة عشر. طيب واضح هذا؟ طيب نريد مثالا فيه تباين توافق في السهام وتماثل في الرؤوس. توافق في السهام وتماثل في الرؤوس، توافق في السهام وتماثل في الرؤوس. يلا لا حد بس يتقدمه بس يتخرص. ما المهم اللي وراك يا شاف يا حسين. أربع خوات وأربع زوجات. وش المطلوب الآن؟ توافق بين الرؤوس والسهام وتماثل بين المثلثات. زين، بين الرؤوس توافق في السهام وتماثل في الرؤوس. يلا أربع خوات شقيقات وأربع زوجات. أربع أخوات شقيقات وأربع زوجات. ما يصح. ما يصح. لماذا؟ لأن الشقيقات بس نصيبهن كم؟ ثمانية، وهن أربعة ينقسم. ها؟ خطأ. ليش؟ توافق في السهام وتماثل في الرؤوس. ثمان بنات وثمان أخوات شقيقات. ثمان بنات وثمان أخوات شقيقات. طيب يلا. صحيح. حلولا امشي. المثل من كم؟ لا المسألة؟ نعم خمسة بعض الباقي والبنات ثلاثين. اي نعم. المسألة من كم؟ من ثلاثة. من ثلاثة؟ ولا ها؟ ما تصح. ما تصح. ما تصح. ها؟ لا ما تصح. يس. نخليهم الشيخ بعض الباقي. ها. ان شاء الله خطأ. وش الخطا؟ انت اللي جايب كاتب الخطا، جئت به انت وصححنا. كيف ثلاثه؟ ها إيه أقول من كم أصل المسألة؟ من كم؟ من ثلاثة. تأكد. قيل لك؟ ها؟ ولا في الإشارة؟ خير إن شاء الله. من ثلاثة. المسألة من ثلاثة. اثنين البنات. طيب. هذا في توافق. للبنات الثلثان. اثنان. طيب. أصبر أصبر كمل. وللأخوات ها ما هو لازم توافق في كل الفرق، لو فريق واحد يكفي. واحد للأخوات الشقيقات. كيف الشقيقات كم عند رؤوسهن؟ أربعة. أنت قلت الأخوات الشقيقات أربعة ثمانية والبنات خطأ. أقول خطأ بارك الله فيك. خطأ. إيه ما هو صحيح. الله هديك ما هو صحيح. ليش؟ هالحين تبين لك. أصبر. خطأ خطأ خطأ. لا ما تحل خطأ. أخوات شقائق ثمان شقائق وزوج وأربع صح. هذه المسألة لما جاءت لازم ما أنت عدين لهم صحيحين. أربع شقائق وثمان بنات. صح. مسافة أربع شقائق وثمان بنات، هذا صواب المسألة. يا جماعة الخير أصبح أنا بحلها الآن، أنتم تعجلون. الله يهديكم. المسألة من ثلاث للبنات الثمان الثلثان اثنان وللأخوات الشقيقات الباقي واحد. البنات ننظر النظر بينهم وبين سهامهم بأنهم توافق بالنصف